في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا بقية من ألفاظ العموم، وبقي مما ذكر المصنف الإضافة. الإضافة من مقتضيات العموم، مثل ال التي هي للاستغراق وتفيد العموم مثلها، فهي إذا وردت الإضافة دلت على العموم والشمول. والإضافة هذه على نوعين: النوع الأول أن يكون المضاف جمعا، فهذا يقتضي العموم. مثال ذلك أو أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. أمهات جمع، أضيفت إلى الضمير كم، أفادت العموم، سواء كنا أولئك الأمهات من المرضعات أو من الأصول، كنا من الأصول أو من المرضعات فهن محرمات، أفادت العموم. وكذلك أيضا من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. كلمات جمع، أضيف هذا الجمع إلى قوله ربها، وكذلك كتبه، كتب جمع، أضيف هذا الجمع إلى الضمير وهو الهاء، فأفاد العموم، أي بجميع كلمات الله عز وجل وبجميع كتب الله عز وجل المنزلة على أنبيائه. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. في أولادكم، أولاد جمع، أضيف هذا الجمع إلى الضمير فأفاد العموم، أي سواء كان أولئك الأولاد ذكورا أو إناثا، وسواء كانوا أبناء صلب أولاد صلب أو لم يكونوا كأولاد فرع. ومن أمثلة ذلك ما يذكر في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا نص في أن الجمع يفيد العموم، فكلمة السلام علينا وعلى عباد الله، عباد هذه كلمة هي جمع، أضيفت إلى لفظ الجلالة فأفادت العموم. النوع الثاني من أنواع الإضافة المقتضية للعموم: المفرد المضاف، أن يكون المفرد المضاف مفردا. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله، نعمة مفرد، أضيفت فأفادت العموم، تعم كل نعمة دينية أو دنيوية. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك، هذه النعمة كلمة مفردة أضيفت فأفادت العموم، أي نعمة كانت. كذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. عبد كلمة مفردة، أضيفت إلى الضمير عبده أفادت العموم، العموم المشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قائم بجميع وظائف العبودية، قائم بجميع وظائف العبودية. كذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، المراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم، مع أن كلمة كتاب مفرد لكنه لما أضيف إلى الضميرنا أفاد العموم. هذا كتابنا إشارة إلى جميع الكتب التي أحصيت فيها الأعمال. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ميتة مفرد أفادت بإضافتها العموم، أي ميتة كانت هي حلال، خرجت من البحر ميتة فهي حلال بأي أنواع الأسماك والحيتان. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، كنا قد ذكرنا جميع ما أورده الناظم من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، وبقيت هناك ألفاظ يضاف أو تضاف إلى ما تقدم إلى ما سبق، وهذه الأمور التي تضاف إلى ما تقدم من ألفاظ العموم وصيغه، أولا ما دل كل ما دل على العموم بمادته أي بذاته، وهناك كلمات دلت على العموم من حيث ألفاظها من حيث ذواتها، مثال ذلك كلمة أو لفظة كل، هذه الكلمة تفيد العموم، ومثل أيضا كلمة جميع، هذه الكلمة تفيد العموم، مثل كلمة كافة هذه أيضا تفيد العموم، مثل كلمة عامة هذه تفيد العموم وما في معناها. أمثلة هذه الألفاظ التي تدل بمادتها على العموم، أولا كلمة كل، قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، فهنا لفظة كل أفادت العموم على كل نفس بأنها ستذوق الموت، ولا يستثنى من هذا العموم شيء باعتبار الأنفس التي أراد الله عز وجل أن تذوق الموت. ومثال أيضا من أمثلته قوله سبحانه وتعالى ولكل أمة أجل، وقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقوله سبحانه وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ومن أمثلة كلمة جميع قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا يستثنى أحد، لا الإنس ولا الجن، لا العرب ولا العجم، الكل داخل في هذه اللفظة. ومثال كلمة كافة قوله سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ومثل كلمة عامة ما ورد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه الألفاظ إذا وجدت في النصوص الشرعية فإنها تفيد العموم، تستغرق كل ما دخلت عليه. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا مباحث تتعلق بألفاظ العموم، وأن هناك صيغ وألفاظ أخرى غير ما ذكر الناظم. ذكرنا منها كل وجميع وكافة وعامة، هذه أربع ألفاظ تدل بمادتها على العموم، أنها تفيد العموم. وهناك أيضا ألفاظ أخرى تفيد العموم إذا وردت، من ذلك الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة تفيد العموم، وإذا قرأت في الأسماء الموصولة الذي والتي والذين واللائي واللذان واللتان تدل على العموم، تدل على العموم. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي كلمة تفيد العموم أيا كان ذلك الذي يجيء بالصدق ويصدق به، ولذا شمل أكثر من شخص، ليست الذي للمفرد أو لشخص معين، لأن الله عز وجل قال بعدها أولئك، يعني جنس هذا الذي يأتي بالصدق ويصدق به، أولئك هم المتقون. ومن أمثلة الأسماء الموصولة أيضا التي تفيد العموم قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لاحظ الذين جاهدوا، الذين تفيد العموم أيا كان أولئك الناس، أيا كان أولئك القوم الذين يجاهدون أنفسهم يهديهم الله عز وجل سواء السبيل. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض، أيا كن أولئك النساء شريطة أن يكن يئسن من المحيض، أي لا تأتيهن الحيضة، فهذه تكون عدتهن ثلاثة أشهر. الحكم عام، ليس لنساء دون نساء، في زمان دون زمان، بل الحكم عام. فهذا أفاد العموم لأن صيغة اسم الموصول تفيد ذلك. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون، الذين أيا كانوا، أيا كان هؤلاء المؤذون، فإنهم قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه أسماء موصولة في لغة العرب تسمى بالأسماء الموصولة، تأتي في النصوص الشرعية لتفيد العموم. ومن ذلك أيضا أسماء الشرط. أسماء الشرط هي كثيرة، منها من وما ومهما وأيان وأين وأن ومتى ونحو هذه الكلمات التي هي أسماء شرط. إذا وردت هذه الأسماء فإنها تفيد العموم في بابها، من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما، أي في أي مكان لا يستثنى مكان دون مكان، أينما تكونوا يدرككم الموت. وكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى أيما تدعو، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي دعوتموه باسم الرحمن، دعوتموه باسم الرحيم، باسم الغفور، باسم العليم الحكيم، أيما تدعو ذاك هو الله، ذاك هو الله الذي له الأسماء الحسنى. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، في أي مكان كنتم تولون وجوهكم فثم وجه الله. من مباحث ألفاظ العموم أيضا أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام كثيرة معلومة في لغة العرب، منها من وما وأين ومتى وأي، كما سبق أنها تتنوع، أحيانا تأتي أسماء استفهام وأحيانا تأتي أسماء شرط. فإذا وردت في مقام الاستفهام فإنها تفيد العموم، كقوله سبحانه وتعالى فمن يأتيكم بماء معين، يعني إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين، أيا كان هذا الإنسان، من هو الذي يستطيع أن يأتي بالماء المعين؟ لا يستطيع، لا يوجد أحد. فلما وضعت كلمة من في موضع الاستفهام أفادت العموم، أيا كان ذلك الشخص لا يستطيع أن يأتي بالماء المعين إذا أصبح ماء الأرض غورا كما ذكر الله عز وجل، ولكن الذي يستطيع لذلك هو الله عز وجل، الذي يقدر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، من ذا الذي يقرض الله، من هذا، رجلا كان أو امرأة من الإنس أو الجن أيا كان، يقرض الله قرضا حسنا ليس فيه من ولا أذى، لا يتبع صدقته ولا نفقته، منا المن ولا الأذى ولا الرياء ولا السمعة، فإنه يضاعف له، فإنه يضاعف له. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى عن سليمان وهو يخاطب جنوده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أيكم، أي شخص منكم يطلب من الجن الذين معه ومن الإنس، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ولم يكن خطابه موجها إلى شخص معين، بل عمم لجميع من كان من جنوده من الإنس والجن. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فأين تذهبون، هذا يفيد عموم المكان، أين تذهبون بأذهانكم بأفكاركم بعقولكم، أين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. نكتفي بهذا الدرس الثاني في المنظومة. أول بيت من المنظومة ذكر فيه شيء من القواعد الفقهية، ما هو؟ نعم، ماذا تستنتج من هذا البيت؟ نعم، فيها الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، هذه قاعدة فقهية عامة من القواعد الخمس الكبرى، فما هي تلك القواعد الخمس الكبرى يا سلطان؟ الخامسة المشقة تجلب التيسير. طيب، هذه خمس قواعد كبرى في الفقه الإسلامي. طيب، ما هي النية؟ ما هي النية في قوله والنية شرط لسائر العمل؟ ما هي النية؟ اليوم كأن ما في مراجعة حكم عندك. النية لغة القصد، واصطلاحا العزم على الفعل. ها، من يأتي به؟ تفضل. لغة القصد واصطلاحا، نحن في الاصطلاح. هذا غريب، يعني تعريف جديد. طيب، نريد، ذكرنا معنيين لذلك للنية. طيب، اليوم ما في مراجعة؟ يعني نحن قلنا ماذا؟ المراجعة تكون حول معاني الأبيات، معاني الأبيات. النية، ما معنى النية؟ هو لكونها واضحة يستشكل الكثير معناها، لأنها واضحة أصلا لا تحتاج إلى تعريف. يقولون لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام بأنها انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض، سواء من جلب النفع أو دفع الضر. هذا المعنى العام. والمعنى الخاص قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه. هذان معنيان في النية. طيب، ما معنى بها الصلاح والفساد للعمل؟ عندك؟ طيب، عندك يا محمد، ما معنى هل قوله والنية شرط لسائر العمل على إطلاقه أم ليس على إطلاقه؟ ما هو الشيء الذي يستثنى من ذلك أنه لا يشترط له النية؟ لو حصل كفى. إزالة النجاسة، قضاء الديون ونحو ذلك، لا يشترط لها النية، فإن الذمة تبرأ ولو لم ينوي إذا أزال النجاسة أو قضى دينا. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ألفاظ العموم، هنا مسألة، وهي: هل تدخل النساء في الخطاب العام أو في ألفاظ العموم أم لا تدخل في ذلك؟ هذه المسألة، وهي مسألة دخول النساء في اللفظ العام كما يدخل الرجال في الألفاظ العامة، على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدخل فيه النساء مع الرجال أو الإناث مع الذكور بالاتفاق، وهذا مثل الخطاب بقوله يا أيها الناس. يا أيها الناس هذا خطاب عام يشمل الرجال والنساء باتفاق أهل العلم، لا خلاف في ذلك. وكذلك أيضا من أمثلة ذلك أدوات الشرط مثل من، فكلمة من اتفق على أنها تفيد العموم وتشمل ويدخل فيها النساء، ومما يدل على أنها تشمل الرجال والنساء أو يدخل النساء مع ذكر الرجال قوله سبحانه وتعالى ومن يقنت منكن، ومن يقنت منكن الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استعمل هنا من التي هي أداة الشرط، دل على أن هذا اللفظ يستعمل في حق النساء. ومن ذلك قوله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ومن يعمل، من هنا دخل فيها النساء، هذا نقل فيه الاتفاق أيضا. القسم الثاني ما لا يدخل فيه النساء مع الرجال بالاتفاق. الأول يدخل فيه في الألفاظ العامة، تدخل النساء مع الرجال في اللفظ العام كما ذكرنا يا أيها الناس أو أدوات الشرط مثل من. القسم الثاني ما لا يدخل فيه النساء بالاتفاق مثل الرجال، كلمة رجل، رجال، ذكر، ذكور، هذه لا تدخل فيها النساء لأنها ألفاظ خاصة بالمذكر للمؤنث، خاصة بالمذكر للمؤنث. كما أنه لا يدخل الرجال في لفظة نساء أو في لفظة إناث، لا يدخل فيه. فإذا ذكر الله عز وجل كلمة رجل أو ذكر دل على أنه لا يدخل في ذلك المرأة. القسم الثالث ما اختلف فيه، القسمان الأوليان اتفق عليهما، قسم يدخل فيه النساء مع الرجال وقسم لا يدخل فيه النساء مع الرجال لورود التخصيص، هذا بالاتفاق. الثالث مع الخلاف، وذلك في الجموع المذكرة السالمة، جمع مذكر سالم مثل كلمة مسلمين، متقين، محسنين، مؤمنين، صالحين، هذا الجمع هو جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. اختلف فيه هل يمكن أن تدخل النساء في مثل هذا الخطاب إذا ذكر الله عز وجل قوله والله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، هل لو كان هناك امرأة متقية أو محسنة تدخل في هذا الخطاب أم لا؟ هذا ما ورد فيه الخلاف وسيأتي بيان التحقيق. هذا اللفظ الأول ضماء أو أقصد الجموع المذكرة السالمة. الثاني الضمير الذي يستعمل لجماعة الذكور مثل واو الجماعة كقوله آمنوا، أقيموا، آتوا، يقيمون، هذا الواو هو يفيد العموم، لكن هل يدخل النساء أو تدخل النساء في هذا الخطاب مع أنه وارد بصيغة تحتمل أنها للمذكر فقط؟ التحقيق في هذه المسألة مع ورود الخلاف من المذاهب المتعددة أن الإناث أو النساء يدخلن في هذا الخطاب وفي هذه الألفاظ، يدخلن ما لم يرد ما يدل على التخصيص بالذكور. من ذلك قوله سبحانه وتعالى لنبين أنه قد تندرج المرأة تحت هذا الخطاب الذي هو بصيغة التذكير لا بصيغة التأنيث. قال سبحانه وتعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لاحظ هذا، القانتين جمع مذكر سالم، لكن أدرج هنا ليبين أن المرأة تدخل في هذا اللفظ العام. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن عزيز مصر قال لامرأته واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات، قال من الخاطئين، إشارة إلى أنه يدخل أو تدخل المرأة في هذا اللفظ الذي هو للذكور. كذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى عن سليمان وهو يذكر شأن ملكة سبا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، من قوم كافرين. وهذا اللفظ جمع مذكر سالم يدل على دخول النساء في ذلك. أيضا بالنسبة لواو الجماعة، لواو الجماعة تدخل المرأة أيضا ما لم يرد التخصيص بأنه للرجال. أما إذا لم يورد التخصيص للرجال دون النساء فإن النساء يدخلن في هذا اللفظ. أقيموا الصلاة يعني الجميع ذكورا وإناثا رجالا ونساء. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل قل نهبطوا منها جميعا، اهبطوا، والضمير هنا في واو الجماعة يتناول حواء عليها السلام. حواء عليها السلام كان ممن دخلت في هذا الخطاب الذي هو للذكور لجماعة الذكور، إلا أن المرأة تندرج في ذلك، فهو يتناول حواء عليها السلام بالإجماع. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله في مباحث ألفاظ العموم على وجه الخصوص، ذكرنا أن لفظ العموم من جهة تناوله للذكور والإناث على ثلاثة أقسام. عندك ما يدخل فيه النساء مع الرجال بالاتفاق، نعم، مثل يا أيها الناس وأدوات الشرط مثل من. طيب الثاني لعلي ما أراجع فلذلك ما تراجعون. عندك سلطان الثاني ما لا يدخل فيه النساء مع الرجال بالاتفاق مثل ماذا؟ ها؟ الرجال، الذكور، هذا يخص الرجال والذكور كذلك خاص، يخرج في ذلك النساء. والنوع أو القسم الثالث ما اختلف فيه، هل تدخل النساء في الخطاب العام للذكور، وهو جمع المذكر السالم مسلمين، قانتين، تائبين، متقين، نعم. وواو الجماعة ضمير جماعة الذكور، هل إذا وردت هذه يدخل النساء في ذلك؟ والصحيح ما هو؟ أنهن يدخلن في ذلك. برهانك وأقيم الصلاة وآت الزكاة. طيب، وأيضا نريد برهان أن هذا جاء على صورة الجمع المذكر السالم والنساء داخلات فيه. طيب، عندك يا أبا عبد الرحمن؟ لا، هذا نعم من الأمثلة، لكن نريد سياقا دخلت المرأة في ما هو خاص بالرجل. أحسن. واركعي مع الراكعين وكانت من القانتين. هذه جموع مذكر سالم دخلت فيها المرأة في خلال الذكر. كذلك أيضا إنك كنت من الخاطئين، لم يقل من الخاطئات، كانت من القانتات. من القانتين يدل على دخول المرأة في ما هو للرجل في جموع المذكر السالمة. وبالنسبة لواو الجماعة، هات، قلنا اهبطوا منها، اهبطوا، وفي هؤلاء الهابطين من؟ حواء عليها السلام بالإجماع. نعم، فدخلت المرأة أو يدخل النساء فيما هو فيما ذكر في هذا النوع أو في هذا القسم. وأما تتمة، أما إذا ورد ما يدل على التخصيص كذكر النساء بعد ذكر الرجال فكل بما يخصه، كما قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي حق النساء قال: وقل، هذا في نفس السياق، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وأما ما احتج به بعض الشافعية من حديث أم سلمة أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر يقول: أيها الناس، إن الله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ليبين أن الأصل في التشريع هو العموم، إلى آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا يشير إلى أن صيغة التذكير ترد في حق الرجال، وإن كان النساء يدخلن في ذلك. ولماذا يذكر الرجال؟ هذا من باب يعني لحكم، منها كون التكليف في حقهم أزيد من حق النساء من باب التغليب، فالتكليف في حق الرجال أكثر من التكليف في حق النساء. هذا أمر. الأمر الثاني، لأن للرجال عليهن درجة، كما قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء. فللتقدم في الرعاية والقوامة كان الخطاب أكثر ما يرد بصيغة التذكير، وإن كان النساء يدخلن في هذه الصيغة. مسألة من مسائل ومباحث ألفاظ العموم: هل يدخل العبد الرقيق المملوك في الخطاب العام أم لا يدخل في ذلك؟ إذا ورد خطاب عام في القرآن أو السنة، هل يدخل العبد الرقيق في ذلك؟ في ذلك قولان، أصحهما أنه يدخل في عموم الخطاب، إلا ما استثناه الدليل، إذا ورد دليل يستثنيه في ذلك الشيء استثني، وإلا فإنه يدخل في عموم الخطاب. لماذا؟ لأن العبد داخل ضمن الأمة وهو مكلف، فلا يخرج من هذا العموم إلا بدليل، فهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، داخل في هذا الحكم، يعني يا أيها الناس أحرارا كنتم أم عبيدا اتقوا ربكم، الكل يتقي ربه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، والعبد داخل في هذا، في هذا اللفظ، فهو من المؤمنين. إذن يقال إن العبد مكلف داخل في جملة الناس، في جملة الأمة، في جملة المؤمنين، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا ورد دليل يخرجه عن هذا العموم. وأما سقوط بعض التكاليف في حقه كالحج مثلا والميراث وكذلك وجوب الجمعة أو نحو ذلك من المسائل التي تسقط عنه، فهذا لا يعني إخراجه من العموم، لأن لهذه المسائل أو التكاليف التي سقطت عن أدلة أخرجته عن العموم، استثنته من العموم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأنه في هذا الحال، في حال سقوط التكاليف عنه، أشبه المريض وأشبه المسافر، لأن المريض تعرض، إذا عرض له المرض سقطت عنه بعض التكاليف الواجبة في حقه، وكذا المسافر، الأصل أن التكاليف عليه قائمة، لكن لما طرأ عليه أمر السفر أسقط عنه ذلك العذر بعض التكاليف الواجبة، وكذلك حال العبد أشبه حال المريض وحال المسافر.